خصائصه من دون الأنبياء كلهم، وله خصائص أيضا في دينه الشريف الذي بعثه الله تعالى به، فهناك خصائص خصه الله تعالى بها دون الأنبياء والمرسلين، وليست محصورة كما ذكرنا في هذا الحديث لوجود أحاديث أخرى تدل على أن له خصائص أخرى غير هذا الحديث. ثم إن له خصائص أيضا في هذا الدين الذي بعث به، ومن خصائصه أن الله عز وجل منحه أن يتزوج بأكثر من 4، ومن خصائصه أن الله تعالى أباح له أن يعقد لنفسه بمجرد أن تهب له امرأة نفسها، فإذا وهبت له نفسها فذلك يعتبر عقدا شرعيا له عليه الصلاة والسلام بخلاف أمته، فلا بد من شروط العقد المعروفة في باب الفقه الإسلامي. وهناك خصائص أخرى خص الله تعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذه الخصائص من حكمتها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حمل مسؤولية جسيمة، هذه المسؤولية الجسيمة العظيمة التي لا يستطيع أحد أن يحملها سواه، تقتضي أن يكون له عليه الصلاة والسلام خصائص من ربه عز وجل تتناسب مع هذه المسؤولية التي جعله الله سبحانه وتعالى حاملا لها. فإذا هذه الخصائص لا يحق لأحد أن يتساءل عنها، فضلا عن أن يعترض عنها كما يقول بعض الملاحدة الذين يعترضون على الخصائص التي خص الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقصدهم في ذلك الطعن في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. مما يناسب ذكره في هذا الباب قبل أن نخرج منه، مما يناسب ذكره في هذا الباب قبل الخروج منه، أن نستحضر هنا طائفة أخرى من الأحاديث المتعلقة بهذا الباب حتى يكتمل موضوع الباب، حتى يكتمل موضوع الباب ويتكامل. ومن الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه أبو داود والنسائي وغيرهما أنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة فلم يجدا ماء فتيمما وصليا، ثم وجدا الماء قبل خروج الوقت، ثم وجدا الماء قبل خروج الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر. فلما قدما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزتك صلاتك، أصبت السنة وأجزتك صلاتك. وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. هذا الحديث يدل على أن من أدركته الصلاة ولم يجد الماء وتيمم وصلى فلا إعادة عليه، بقوله عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. ومعنى أصبت السنة أي أن ما فعلته هو عين الصواب، وهو الموافق لسنتي، أي لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الرجل الذي أعاد فقد اجتهد وأعاد الوضوء وأعاد الصلاة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن له أجرين: الأجر الأول أجر صلاته التي أعادها بالتيمم، والأجر الثاني أجر اجتهاده الذي بذله ولم يصب فيه الصواب. ومعلوم بأن من اجتهد ولم يصب الصواب فله أجر الاجتهاد إن كان أهلا للاجتهاد، كما ثبت ذلك من حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذا من تيمم وصلى وبعد فراغه من الصلاة وجد الماء فلا تجب عليه الإعادة خلافا لطائفة من العلماء قالوا بوجوب الإعادة عليه مستدلين بنصوص في هذا المقام لا ترقى لاعتراض أو لا ترقى لمعارضة هذا الحديث الذي هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. طيب، من الأحاديث التي يستحسن استحضارها هنا حديث أبي ذر الغفاري الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المؤمن، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمس به بشرته. هذا الحديث يدل على أن التيمم والوضوء من باب واحد، لقوله عليه الصلاة والسلام: طهور المؤمن، وفي رواية: وضوء المؤمن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التيمم والوضوء من باب واحد ولو 10 سنين ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمس به بشرته. في هذا دليل على أن من وجد الماء يجب عليه أن يغتسل إن كان قد تيمم عن جنابته، لأن التيمم لا يرفع الجنابة رفعا مطلقا، وإنما يرفع الجنابة رفعا مؤقتا فإذا وجد الماء عاد حكم الجنابة ووجب على الشخص أن يغتسل من الجنابة. وقد دل على هذا الحكم الحديث الصحيح الذي ورد عن عمرو بن العاص عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات سلاس، وكان قد احتلم في ليلة باردة فقام فتيمم وصلى بقومه، ولما رجع من الغزوة أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له: أصليت بقومك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت. قال عمرو بن العاص: فضحك ولم يقل لي شيئا. فقوله عليه الصلاة والسلام: أصليت بقومك وأنت جنب، فيه دليل على أن التيمم لا يرفع الجنابة رفعا مطلقا، وإنما يرفع رفعا مؤقتا، أي قبل وجود الماء، لقوله: وأنت جنوب، صليت بقومك وأنت جنوب، أي والحالة هذه أنه ما زلت متلبسا بالجنابة ولم ترفع عنك رفعا نهائيا. فبهذا الحديث وحديث أبي ذر يثبت أن من تيمم وهو جنب ثم وجد الماء يجب عليه أن يغتسل من الجنابة، ولو ظل يتيمم السنين الطوال 10 سنين أو أكثر أو أقل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فليتق الله وليمس به بشرته، أي وليمس به جلده. كذلك من الأحاديث التي يستحسن ذكرها هنا حديث جابر بن عبد الله الذي رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني. حديث جابر بن عبد الله أنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم هذا الرجل، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، أي اغتسل ودخل الماء في جرحه فمات. فلما قدموا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال قتلوه قاتلهم الله. هلا سألوا ألا سألوا في رواية هلا وفي رواية ألا سألوا ألا سألوا إذا لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال. فإن شفاء العي السؤال، العي هكذا بكسر العين وهو ضد البيان، قالوا فلان به عي بمعنى ها لا يفصح عن مراده، فإن شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب ثم يمسح على جرحه ويغتسل. فهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتحديثه، ولكن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قد صححه بمجموع طرقه، فله طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، وبذلك يكون الحديث في مرتبة الحسن، أي هو حسن لغيره، وإذا كان حسنا لغيره فتثبت به الأحكام الشرعية. ومن الأحكام الشرعية التي تضمنها الحديث المسح على الجبائر، المسح على الجبائر. واختلف العلماء في هذا الحكم، طائفة من أهل العلم يقولون به وهم كثير، المالكية والشافعية والفقهاء السبعة، بل الجمهور يقولون بمشروعية المسح على الجبائر مستدلين بحديث جابر هذا، واستدل بعضهم بحديث علي بن أبي طالب في المسح على الجبائر، لكن حديث علي بن أبي طالب حديث ضعيف. هؤلاء العلماء الذين استدلوا بهذا الحديث على مشروعية المسح على الجبائر قالوا بالمسح على الجبائر، والجبيرة ما يعصب على الجرح، واشترط الإمام الشافعي رحمه الله أن تكون الجبيرة على مقدار الجرح وألا تزيد على ذلك، وأن يكون الإنسان قد لبسها على طهارة. والظاهر أن المسح على الجبائر مشروع، وأن هذه الشروط لم يدل عليه عليها حديث جابر، لأن حديث جابر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، فلم يزد شيئا آخر عليه الصلاة والسلام على تعصيب أو تعصير العضو بالعصابة ثم يمسح على تلك العصابة. وعلى كل حال فالمسح على الجبائر من الرخص التي تتناسب مع سماحة ويسر هذا الدين، والإنسان يحتاج إلى ذلك سواء في طهارته الصغرى أو في طهارته الكبرى، كما دل الحديث أيضا مع حديث عمرو بن العاص على مشروعية التيمم للجنب، وقد قلنا بأن مشروعية التيمم للجنب يقول به جماهير الصحابة وجماهير العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، وقد ورد أن عمر قد تراجع عن قوله في ذلك، والعذر أي عذر عمر رضي الله عنه إن لم نقل بأنه تراجع عن ذلك هو أنه لم يبلغه الحديث. وعلى كل حال المقصود هنا هو إتمام هذا الباب وإكماله بهذه الأحاديث التي بها يتم الكلام على هذا الباب اللي هو باب التيمم. ثم من الأمور التي تستفاد من حديث أبي ذر أن التيمم مثله مثل الوضوء في سائر الأحكام، وعليه فلا ينقض التيمم إلا بما ينقض به الوضوء، فمن تيمم فكأنه توضأ فله أن يصلي به ما شاء من الصلوات حتى ينتقض عليه بما ينتقض الوضوء أو يجد الماء، فإن وجد الماء فعليه أن يستعمل الماء. الحيض، نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي قبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عقل، ولكن لا الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسل وصلي. نعم، في رواية، نعم، إلى آخره. بعد أن أتم المؤلف رحمه الله الكلام على التيمم انتقل إلى باب الحيض، وهذا المسلك من الترتيب هو الذي يسلكه جل علماء الحديث في هذا المجال الذي هو مجال الفقه المأخوذ من الحديث، وهو الذي يسلكه جل علماء الفقه، وهو ترتيب الحيض بعد التيمم. الحيض هو مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا، ويقال فيه محيض، ويقال فيه محاض، محيض ومحيض، ويقال فيه حيض ومحاض. كل هذه مصادر لهذا الحدث ولهذا المعنى الذي هو الحيض. والحيض معناه هو الدم الذي يخرج من قبل من تحمل عادة، إذن هو دم يخرج من القبل، ولا بد أن يخرج من الفتاة التي تكون في سن الحمل، تكون في سن الحمل. إذن فما يخرج من الدبر مثلا لا يسمى حيضا، وكذلك ما يخرج من السن من المرأة التي لم تصل إلى درجة من تحمل عادة لا يسمى حيضا، لكن إن حاضت أي إن خرج منها الدم قبيل البلوغ، قبيل البلوغ بشهور مثلا أو بأعوام قليلة، فيعتبر ذلك حيضا في القول الأصح عند أهل العلم. إذا المقصود هنا من الحيض الدم الذي يخرج من قبل الفتاة التي تكون عادة في سن الحمل. والمرأة عندما تكون في حالة الحيض يقال لها حائضة بالتاء، وعندما تكون في سن من تحيض ولا يكون بها حيض يقال لها حائض. هذا من حيث الاستعمال اللغوي. القاعدة في هذا الباب أن الصفات التي تختص بالأنثى، أن الصفات التي تختص بالأنثى إن أريد بها الفعل، إن أريد بها الفعل ختمت بالتاء، أي ختمت الصفة بالتاء، وإن أريد بها النسب فقط وليس الفعل جردت من التاء، فتقول حائض إذا أريد النسب فقط، وتقول حائضة إذا أريد الفعل، أي إذا كانت حائضة. وهكذا يقال أيضا وهكذا يقال أيضا مرضعة للتي ترضع بالفعل، ويقال مرضع لمن تكون في زمن الرضاعة. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة، ولم يقل كل مرضع، يعني المقصود أنها ترضع بالفعل وليس المقصود أنها منسوبة إلى الرضاعة أي في زمن الرضاعة. إذن الصفات التي تختص بالأنثى إن أريد بها الفعل ختمت بالتاء، وإن أريد بها مجرد النسب خلت من التاء. ولهذا قال بعضهم: وما من الصفة بالأنثى يخص، وما من الصفة بالأنثى يخص عن تاء استغنى، لأن الفعل نص، لأن اللفظ نص عن تاء استغنى، لأن اللفظ نص. وما من الصفة بالأنثى يخص عن تاء استغنى، لأن اللفظ نص. وحيث معنى الفعل يعنى التاء زد، وحيث معنى الفعل يعنى التاء زد، كذي غدت مرضعة طفلا ولد، كذي غدت مرضعة طفلا ولد، طفلا ولد. إذن هاتان البيتان جمعتا هذه القاعدة. القاعدة قلنا شيء أن الصفات الخاصة بالإناث إن أريد بها الفعل زيد، وإن أريد بها مجرد النسب أيوة. وإليها يشير قول القائل: وما من الصفة بالأنثى يخص عن تاء استغنى، لأن اللفظ نص. وحيث معنى الفعل يعنى التاء زد، كذي غدت مرضعة أيوة. إذا نقول في التي هي حائضة بالفعل حائضة، ونقول في التي هي في سن الحيض إيش؟ حائض. ونقول في التي ترضع بالفعل هي مرضعة، ونقول في التي هي في إيش؟ في زمن الرضاع أيوة مرضعة، مرضع إيش نقوله؟ مرضع تمام. طيب، إذا الحيض هو عبارة عن الدم الذي يخرج من قبل من تحمل عادة، وهنا شيء آخر يرتبط بالحيض وهو الاستحاضة. فما الفرق بين الحيض وبين الاستحاضة؟ الاستحاضة مصدر استحيضت المرأة تستحاض، استحيضت المرأة تستحاض. ومعنى الاستحاضة عند الفقهاء أو في الشرع الدم الذي يخرج من المرأة في غير زمن الحيض، الدم الذي يخرج من المرأة في غير زمن الحيض. وقد جمع المؤلف رحمه الله في هذا الباب طائفة من الأحاديث المتعلقة بالحيض على طريقة جمع الأحاديث المتعلقة بها الأحكام التي تتعلق بها الأحكام، ولكنه لا يذكر إلا ما اتفق عليه الشيخان، لأن كتابه هذا خاص بالأحاديث التي اتفق عليها الشيخان الإمام البخاري ومسلم رضي الله عنهما. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعض النساء تستحضن، كانت بعض النساء تستحضن، وكنا يسألنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حكم الاستحاضة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهن إلى الحكم المطلوب. وقد وردت أحاديث، قد وردت أحاديث في باب الاستحاضة، واختلفت هذه الأحاديث بسبب السائلات، بسبب ماذا؟ السائلات، لأن هناك طائفة من النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا يستحضن كما ذكرنا، فكل امرأة كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عليه الصلاة والسلام، فكانت إجابته عليه الصلاة والسلام لهؤلاء النسوة المستحاضات، كانت إجابته لهن عليه الصلاة والسلام إجابة متنوعة كانت إجابة مختلفة اختلاف تنوع وليس اختلاف تعارض. ولذلك فحين نجمع هذه الأحاديث تعطينا الأحكام الشرعية المطلوبة في هذا الباب الذي هو باب الاستحاضة. وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي تتعلق بالاستحاضة، وهو الذي يقول فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش، هذه المرأة كانت تستحاض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مجموعة من النساء كنا يستحضن، سيأتي ذكرهن إن شاء الله عز وجل. هذه المرأة ممن ابتليت بالاستحاضة في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال نعم، سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر. نعم تمام، سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، ولا حياء في الدين، لأنها تعلم رضي الله عنها أن أمر الدين مبني على الصراحة، وأنه لا ينبغي لها أن تستحي في هذا الأمر. ولذلك طرحت سؤالها على النبي صلى الله عليه وسلم غير واجلة ولا هائبة. لماذا؟ لأنه لا حرج عليها في ذلك، بل ولا حرجة، لم يصبها حتى الحرج في ذلك. قالت إني أستحاض هكذا. هذه الصيغة مبنية للمجهول، وهناك أفعال في اللغة العربية مادتها وصيغتها مبنية للمجهول، وحقيقتها حقيقة الفعل المبني للمعلوم، الفعل المبني للمعلوم. هناك صيغ فعلية نطقت بها العرب على صيغة الفعل المبني للمجهول، ولا تريد العرب أنها مبنية للمجهول حقيقة، لا، إنما هي مبنية للمجهول في صيغتها فقط وليس في حقيقتها. استحاض على وزن ماذا؟ أيوة، إذا الوزن هنا وزن صيغة مبنية للمجهول، ولكن حقيقة هذا الفعل حقيقة الفعل المبني للمعلوم، لأن الفعل يصدر منها، يعني الفعل هنا يصدر منها، من هذه الأفعال نتج، ومن هذه الأفعال أيضا سقط، من هذه الأفعال نعم عنية تماما، ومن هذه الأفعال زوهية، ومن هذه الأفعال أي زكما، صحيح زكما، وكذلك دهشا، وكذلك هذه أفعال مبنية في صيغها للمجهول وفي حقيقتها، حقيقة الأفعال مبنية للمعلوم. استحاض أي يأتريني دم الاستحاضة الذي هو جريانه في غير أوقات الحيض. قالت رضي الله عنها إني أستحاض، ثم قالت فلا أطهر، إني أستحاض فلا أطهر. المراد من قولها فلا أطهر الطهارة اللغوية، لأن الطهارة معناها في اللغة هو التنزه عن الأقذار والأنجاس، طهر فلان يطهر إذا زيد تنزه عن النجاسة والأمور القذرة. وأما في الاصطلاح الشرعي، في العرف الشرعي، معنى الطهارة حكم شرعي يترتب على الوضوء أو الغسل أو التيمم، حكم شرعي. عندما يتوضأ الإنسان نقول له إيش؟ طاهر، فقد دخل في طهارة شرعية، وهذه الطهارة هي حكمية ترتبت على ماذا؟ على فعله. ما هو فعله؟ الوضوء. وكذلك عندما يغتسل نقول له قد صار طاهرا، هذه الطهارة هي حكم شرعي مترتب على ماذا؟ على فعله. ما هو فعله؟ الاغتسال. وكذلك عندما يتيمم نقول له طاهر. ما معنى طاهر هنا؟ أي أن أي أنه في حالة حكم شرعي مترتب على فعله. ولهذا قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فطهروا. ليس المراد هنا الطهارة اللغوية، وإنما المراد بها الطهارة الشرعية. فطهروا أي اغتسلوا، فإذا اغتسلتم فقد دخلتم في الطهارة الشرعية. فإذا الطهارة إما أن تكون لغوية وإما أن تكون شرعية، فما المراد هنا من قولها فلا أطهر؟ هل المراد به الطهارة الشرعية؟ لا، فلا أطهر المراد به الطهارة اللغوية، بمعنى لا أفارق هذا الدم الذي هو دم الاستحاضة، لا أفارقه. هذا هو المعنى المتعين هنا، إني أستحاض فلا أطهر. قال نعم. أفأدع الصلاة؟ الاستفهام هنا على حقيقته، فهي تسأل هل تترك الصلاة عندما تكون متلبسة بهذا النوع من دم الاستحاضة. أفأدع الصلاة؟ أفأترك الصلاة؟ والمراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة، فالألف واللام هنا للعهد، هذه الصلاة الموعودة في الشرع، ليس المراد بها الصلاة اللغوية. إذن المراد بالصلاة هنا الصلاة في العرف الشرعي. فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لها صلى الله عليه وسلم نعم. قال لا، أي لا تدعي الصلاة، لا تدعي الصلاة، إنما ذلك عرق. لا تدعي الصلاة لأن هذا الدم ليس دم حيض، وإنما هو دم استحاضة، والذي يجب أن تدعي من أجله الصلاة هو دم الحيض. فهي كان عندها علم بأن الحيض يمنع من الصلاة، ولكن لم يكن عندها علم بهذا الدم الذي هو دم استحاضة، هل حكمه حكم دم الحيض أم لا؟ فلما استشكلت ذلك جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابها عليه الصلاة والسلام بأن هذا الدم لا يمنع من الصلاة. لماذا؟ لأنه دم علة وفساد وليس دم حيض، إذ يخرج من المرأة باستمرار، يخرج منها باستمرار وهو دائم السيلان ولا ينقطع عنها، فإذا لا يمنعها من الصلاة. ولكن ماذا تصنع؟ ماذا تصنع وهو لا ينقطع عنها؟ عليها أن تعود إلى ماذا؟ إلى ما أرشد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي تستحيض نسيئة المغتسل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أن تدع الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيض فيها، وهذه المرأة كانت لها عادة معروفة قبل أن تبتلى بمرض الاستحاضة، كانت لها عادة معروفة قبل أن تبتلى بهذا المرض، فأرشدها عليه الصلاة والسلام إلى اعتبار أيام عادتها. كانت عادتها مثلا إما خمسا أو ستا أو سبعا، فعليها في كل شهر أن تدع الصلاة قدر الأيام التي كانت حيضتها، فإذا مضت تلك الأيام اغتسلت ثم صلت وفعلت ما تفعله الطاهرة، لا فرق بينها وبين الطاهرة، يأتيها زوجها تصلي تصوم تدخل المسجد، ولكن عليها إذا أرادت أن تتوضأ أن تستنجي وأن تحشو فرجها بقطن حتى تخفف من نزول دم الاستحاضة، وإن شدت على فرجها حفيظة فهو أولى لها، وهذا مستحب فقط، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة. لماذا؟ لأنها في حكم من أصيب بالسلس، وما نزل عليها من الدم أثناء الوضوء أو بعد الوضوء أو أثناء الصلاة فلا يضيرها شيئا، لا يضيرها شيئا. لماذا؟ لأن هذا فوق طاقتها، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. هذه المرأة تميز بأيام عادتها، ولذلك أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتبار أيام عادتها. وهناك مستحاضات أخريات أرشدهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمييز بلون الدم، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الموضوع، وهو موضوع الاستحاضة الذي أشكل على كثير من الناس، فإلى أن تأتي الفرصة لبيان ذلك أسأل الله تعالى أن ينفعنا بحديث النبي الكريم. الحمد لله رب العالمين. نبدأ هذه الحصص المباركة من موضوع فقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. سبق لنا في الدرس الماضي وقفة معه من حيث تعريف الحيض، ومن حيث وصف المرأة بهذا الوصف الذي هو خاص بها، ومن حيث أن هناك طائفة من النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا مستحاضات، وكنا يسألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حكم الاستحاضة مباشرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهن بما أوحى الله إليه تبارك وتعالى. وهذه واحدة من تلك النساء المستحاضات، هذه واحدة وهي فاطمة بنت أبي حبيش، ومن هؤلاء النسوة حمنة، ومنها حبيبة، من هؤلاء النسوة حبيبة، ومن هؤلاء النسوة سهلة بنت سهل. كل هؤلاء كنا مستحاضات، والاستحاضة كما ذكرنا مرض يصيب النساء في أرحامهن، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم هنا عرقا، عرق يخرج منه دم الاستحاضة، وهو أي هذا العرق الذي يخرج منه دم الاستحاضة ليس دمه دم حيض، لأن دم الحيض هو سنة من سنن الله عز وجل كتبه سبحانه وتعالى على النساء يحضن من أجل تحقيق حكم كثيرة من حكم الله في خلقه، ومن هذه الحكم تهيئ المرأة للحمل، فبالحيض تتهيئ المرأة للحمل، ولذلك عندما يستقر الجنين في بطنها يرتفع دم الحيض مباشرة، بل يتحول دم الحيض إلى غذاء يغذي الله به سبحانه وتعالى هذا الجنين، يغذي الله به سبحانه وتعالى هذا الجنين ويجعله غذاء خالصا، مع أن دم الحيض من المواد الملوثة، ولكن الله عز وجل عندما يحوله إلى غذاء لهذا الجنين يصفيه من جميع الشوائب فيصبح غذاء طريا سليما ليس به أذى، مع أنه سماه الله أذى. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فيخلصه الله من الأذى ويجعله غذاء صافيا نقيا يتغذى به الجنين على طول وجوده في الرحم ويتغذى به من جهة صرته، أي من جهة الحبل، من جهة صرته لا من جهة فمه، لأن هذا الجهاز الآخر وهو جهاز المضغ والهضم إنما يعد لغذاء آخر سوف يتناوله الجنين عندما يخرج إلى الدنيا. المقصود هنا أن هناك دم استحاضة وهناك دم حيضة. أما دم الاستحاضة فهذا مرض لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام ولا يمنع من إتيان الزوج، ليس به مانع، فهو بمثابة جرح يسخب دما من الجسم، بمثابة جرح يخرج منه الدم. وأما دم الحيض فهو الذي له وقت معلوم يأتي فيه ثم يرجع، له وقت معلوم يأتي فيه ثم يرتفع. وهذه المرأة الصحابية الجليلة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن دم الاستحاضة فقالت إني أستحاض. وهذا الفعل كما ذكرت سابقا ومن الأفعال المبنية للمجهول من حيث الصيغة والشكل لا من حيث الحقيقة، وهناك أفعال في اللغة العربية مبنية للمجهول من حيث الصيغة لا من حيث الحقيقة، من هذا الفعل استحاض، وكذلك فعل نتيجة، وكذلك فعل زهية، وكذلك فعل زكمة، وأفعال متعددة بعض العلماء استقرأها وحاول أن يحصرها. والحقيقة أن هذه الأفعال هي راجعة إلى النقل، فمتى وجدنا العرب ينطقون بفعل مبني للمجهول من حيث الصورة لا من حيث الحقيقة نطقنا به كما نطقت به العرب. فكلمة استحاض من الأفعال المبنية للمجهول من حيث الصورة لا من حيث الحقيقة، فهو مبني للمعلوم حقيقة ولكن ينطق به مبنيا للمجهول لفظا. إني أستحاض أي أحيض، وزيد فيه السين والتاء للمبالغة والتقوية، فليس المراد بالسين والتاء هنا الطلب وإنما المراد به المبالغة في المادة الفعلية، المبالغة في المادة الفعلية. استحاض بمعنى يقوى حيضي حيث يجري الدم بكثرة ويتعدى وقته المحدود، يجري بكثرة ويتعدى وقته المحدود. فأصل استحاض أحيض، وزيد فيه هذا النوع من الحروف للمبالغة الفعلية.